وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من إلا

وزكريا ويدعوننا رغبا ورهبا

أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا وحرام على قرية أهلكناها واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يوم نطوي علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم وبارك على الايمان والاسلام. عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلا اعلم ان سمع حضراتكم بذلكم العلم القراني الزعيم فضيله القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرحمة الشركة عمل أضواء كهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بتحفظ مرض كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج النبوي ببرحمة كفر الروك وشكر الله وسعكم جميعا.